السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عاد إحنا نحاول بقدر الإمكان المهنة كما ذكرت نحل مشاكلنا. ما أعرف والله نقاط الضعف إيه ونقاط القوة إيه، المميزات إيه والعيوب إيه، الخير نحافظ عليه والشر اللي نتجنبه. كل هذه أشياء كل إنسان بيحاول إن هو يتعرف عليها يتوخاها يحترس من الخطر ويسير في الطريق. الإنسان أول ما بيجي أهله هم اللي بيهتموا بيه، مين هم؟ أبوه أمه. بعد كده بيرعوه، لما بيجي رحاله هو اللي بيهتم بيهم. بعد كده لما بيكبروا في السن وبيرحاله هم اللي بيهتموا بيه الأبناء. الدين هنا هو الدواء طبعا اللي لابد ان هم يدفعوه. الحياة بتخلي الإنسان بهذه الصورة ان فيه والله من هم يعني لديهم القدرة والقوة. خلاص الطفل بيجي ما عندوش اي قوة، ما عندوش اي وعي حتى. هنا الاختلاف الكبير ده واعي. لما بتيجي الواحد كده يعتني بيه ويهتم بيه، هنا ده الانسان ده واعي، هو الاب والام واعيين فاهمين وعارفين اصدعه جسدي ومرض العياذ بالله قد يحل بيه، قد يحل بيه ويحتاجوا الى رعاية صحية. وإذا توفاهم الله بيحتاجوا إلى من يكرمهم الدفن، إكرام الميت دفنه. بعد كده مش هيطلب منه حاجة تانية إلا الدعاء، إلا الدعاء. مش هيطلبوا منه إنهم يصرف عليهم تاني. هم يعني كما ذكرت هم كبار بيكون عندهم يورثوه حتى الأبناء، فهو مش محتاج من الأبناء أي دعم آخر. يعني الدعم المادي مش محتاجين، قد يكون ذلك يعني وفي غالبا يعني. وحتى إذا كان يعني أقل منهم أفقر منهم ما بيحتاجش منهم، ما بيطلبش، مش عايز منهم حاجة سبحانك يا رب. بينما الإبن لا، الأبناء لا، عايزين من الأب وعايزين من الأم، عايزين أحسن حاجة منهم برضك. يعني في استثناءات، دائما الاستثناءات متواجدة، لكن بتكلم بصفة عامة إنه الأم بيحاولوا بقدر الإمكان يعطوهم أحسن شيء، ما يتأخروش عن عطائهم بأحسن شيء لأبنائهم. فهذه الحياة كما ذكرت في هذه الصورة التي لا نستطيع أن يعني نغيرها، لا نستطيع أن نغيرها. بالعكس الإنسان لما بيكبر وبيصل إلى هذا السن الكبير اللي فيه الضعف الجسدي بيكون عنده خبرة الحياة كبيرة جدا، فاهم وواعي وعارف وتجارب وخبرات ومر بمشاكل. الأبناء لسه بيكتسبوا الخبرة. فنسأل الله الرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهداية، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عاد إحنا نحاول بقدر الإمكان إحنا كما ذكرت نحل مشاكلنا. ما أعرف والله نقاط الضعف إيه ونقاط القوة إيه، المميزات إيه والعيوب إيه، الخير نحافظ عليه والشر اللي نتجنبه. هذه أشياء كل إنسان بيحاول إن هو يتعرف عليها يتوخاها يحترس من الخطر ويسير في الطريق الآمن. الإنسان أول ما بيجي أهله هم اللي بيهتموا به، مين هم؟ أبوه أمه. بعد كده بيرعوه، لما بيجي رحاله هو اللي بيهتم بيهم. بعد كده لما بيكبروا في السن وبيرحاله هم اللي بيهتموا به الأبناء. الدين هنا هو الدواء طبعا اللي لابد ان هم يدفعوه. الحياة خلي الإنسان بهذه الصورة.